ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش وانا لسه في رحم الام الرحمة شالتني وما سابتنيش مرة تعبت مرة تسنت مرة تشدد وانا وياك والمرات التانية ما بعد ارجع والقاك ما تسيبنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقني ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارق ابدا ابدا من وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش وما بلاقي النفس انهارت تحت رحاي شك وضيق والنوم هارب مني اطالب قلبك واصرخ ما تسيبنيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ليك المجد يا رب احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الام الرحمة شالتني وما سابتنيش وما تحارب وانا في القارب بالموجة وبالريح والخوف وابقى بنازع في هزع رابع تيجي تدافع عني اعيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش ما فارقنيش ابدا ليك المجد يا رب احسانك يا يسوع من وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش دوب قلبي حنانك سيدي خدني ما بين حمدي وتسبيح وانا متاخد مسلي وساجد قدام حبي ما ينتهيش ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش قول معايا هاني ما فارقنيش ابدا ابدا ابدا احسانك ده ما فارقنيش من وانا لسه في رحم الام الرحمه شالتني وما سابتنيش